واستمسكوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، دعوني أولا أدعو الله عز وجل أن ينزل الشفاء على شيخنا أبي إسحاق الحويني، وعلى أخينا المفضال الأستاذ محمود حسان، وعلى كل مرضى المسلمين. اللهم ألبسهم ثوب العافية، اللهم أبدلهم دما خيرا من دمائهما، وأبدلهم عافية ورحمة برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أذهب عنهم البأس واشفهم، أنت الشافي. اللهم يا عظيم يا رب العرش العظيم، اشفهما وعافهما وسائر مرضى المسلمين، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذا الموضوع الذي بدأناه منذ حلقتين تحت عنوان التزين المشروع والتزين الممنوع. تكلمنا عن زينة النساء المشروعة وعن زينة النساء المحرمة الممنوعة، بينت فيها أخطاء كثيرة في زينة النساء يجب أن تصحح، ويجب ألا يسمح بها ولي أمر المرأة. قلت جميل أن تتزين المرأة، ولكن قبيح قبيح أن تتزين بما حرمه الله عز وجل، أو تتزين وتبدي الزينة لغير من أحل الله له أن يراها في زينتها. قبيح قبيح أن تتشبه في زينتها بالكافرات، قبيح قبيح أن تتزين بأمر حرمه الله عز وجل. وبدأنا نأخذ زينة المرأة، فتكلمنا عن زينة الشعر، وتكلمنا عن زينة الطيب، وتكلمنا عن الزينة في الأسنان، ونستأنف في هذه الدقائق المباركة حتى نأتي على آخر هذا الموضوع ونغلق هذا الملف. زينة الخضاب والأصباغ، زينة الخضاب والأصباغ، لا يجوز للمرأة أبدا أن تنتف الشيبة، ولا يجوز للرجل أبدا أن ينتف الشيبة، هذا أمر حرمه الله عز وجل من خلال سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. خلاص يا عبد الله، يا أمة الله، شاب شعرك، لا تقتلعيه، لا تجتثيه. لو شئت أن تصبغيه بالحناء أو بالكتم فلا بأس. نتف الشيب حرام، نتف الشيب حرام في شأن الرجال وفي شأن النساء، ولكن يجوز أن نصبغ الشيب بالحناء أو بالكتم بغير السواد. لا يجوز لنا أن نصبغ الشيب بالسواد، سواء أكان الشيب لرجل أو لامرأة، بل هذا من أمارات الساعة أن يصبغ الرجال كحواصل الطير. تجد رجل عنده 60 أو 70 أو 50 أو أكثر أو أقل، شاب شعره فيصبغه بالسواد، هذا من أمارات الساعة الصغرى. بل من السنة أن نصبغ الشيب أحيانا بالحناء أو بالكتم. لما؟ رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. يعني واحد شعره بيض إن شاء الله يعملها مرة في حياته، يصبغ بالحناء أو بالكتم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تركها كما هي فلا شيء عليه. هذا نور، نور. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. لا يجوز أن نصبغ بالشيب، لا يجوز عفوا أن نصبغ الشيب بالسواد، هذا حرام. في شأن الرجال حرام، وفي شأن النساء حرام، لما رواه مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رأى أبا قحافة في يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. سيدنا عثمان اللي هو أبو قحافة والد سيدنا الصديق أبو بكر الصديق، كما لا يخفى عليكم اسمه عبد الله ابن عثمان، وكانوا يلقبونه بعتيق، وكانوا يكنونه بأبي بكر الصديق. أبوه اسمه عثمان، كنيته أبو قحافة. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 هجرية فتح مكة، فوقعت عيناه على عثمان أبي قحافة والد الصديق، فإذ به قد اشتعل رأسه واشتعلت لحيته شيبا، في الشعراء واحدة سودة كل شيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. اصبغوا له شعره ودقنه بالحنة بالكتم بأي شيء إلا السواد. إذن الصبغ بالسواد حرام، صبغ الشيب بالسواد حرام على الرجال وحرام على النساء. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك فضلتي شيخ سؤال كامل بينه؟ اتفضلي. هل عقد القرن حرام أو حلال في الجاب؟ عفوا أعيد السؤال. عقد القران حلال أم حرام في الجامع؟ حاضر يا فندم. بارك الله فيك. طيب الأخت بتقول: عقد القران حلال أم حرام في المسجد؟ أولا كلمة قران في شأن الزواج كلمة بغيضة، لأن القرين في الغالب هو الذي يصحبك وأنت له كاره، ولم تأتي كلمة قرين في القرآن إلا مذمومة. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد إلى آخره. وما نسميه إيه؟ سموه عقد زواج، عقد نكاح، عقد زواج، سموه عقد زواج، إنما قرآن دي كلمة بغيضة. عقد الزواج حلال أم حرام في المسجد؟ حلال. لكن بعض الإخوة بيتوهم إن من السنة أن نعقد العقود في المساجد. لا، مش من السنة، يعني ما فيش دليل في السنة يثبت إن عقد الزواج في المسجد هو السنة. لا، اعقد في المسجد لو شئت، اعقد في البيت لو شئت. بارك الله فيك. قلت صبغ الشيب بالسواد حرام على الرجال والنساء. اثنين، بالنسبة لزينة الأصباغ، هل يجوز وضع المرأة للحناء في يديها وقدميها؟ الجواب نعم يجوز. طب هل يجوز أن تختضب بالحناء وهي حائض أم لابد أن تختضب بالحناء في طهرها؟ الأسئلة دي بتأتينا. بعض النساء إذا يعني حاضت ظنت أن الحيض يمنعها من أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. أيوة صحيح، الحائض يحظر عليها أشياء، ما فيش جماع. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والاعتزال كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه اصنع كل شيء إلا الجماع. ده بيان النبي محمد للآية صلى الله عليه وسلم. ممنوع تصلي، ما ينفعش، حرام. ممنوع تصوم، حرام. ممنوع تطوف بالبيت، حرام. ممنوع تمسك المصحف، هذا كما قال الأئمة الأربعة. ممنوع تدخل المسجد كما قال الأئمة الأربعة. لكن وهي حائض ممكن تذكر الله وتقرأ القرآن عن ظهر قلب مما تحفظ وتصنع كل شيء في الحج والعمرة إلا الطواف بالبيت، وتغسل وتكنس وتعمل الأكل. أحد الأخوات سألتني يا شيخ مش حرام على المرأة وهي حائض غسل ثياب أولادها وزوجها؟ دي عايزة تبلطج بقى. لا، اغسلي واعملي الأكل وكل حاجة، هذا من الأمور المباحة. طب هل يجوز للمرأة أن تضع الحناء في يديها وقدميها وهي حائض؟ الجواب نعم يجوز. إيه الدليل؟ روى ابن ماجه في سننه والحديث بسند صحيح عن معاذ العدوية رحمه الله أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتخطضب الحائض؟ يا أم المؤمنين ينفع الحائض تحط حنة في إيديها ورجليها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نخطضب فلم يكن ينهانا عنه. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال. فضل. حضرتك مثلا أنا لو أذن الأذان ومثلا عايز أروح أصلي الظهر، وعلى ما روحت وبتلقيت أقام الصلاة وما لحقتش أصلي السنة القبلية، فهل يجوز مثلا بعد الصلاة أن أنا أجمع مثلا الثمان ركعات وأصليهم ويبقى بنفس الثواب؟ ثمان ركعات بتوع إيه؟ اللي هو أربعة قبل الظهر وأربعة بعده، اللي هو الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه يعني. طيب حاضر. حضرتك في سؤال تاني ممكن؟ تفضل. يعني أحيانا الواحد لما بيلاقي في تعامل الناس مع بعضهم عدم الإخلاص وعدم النقاء القلب وكده بيحس بوحشة والوحدة. نعم. فبيبقى عايز سبيل يعني ازاي يخرج من الوحشه دي، بحس بوحشه وضيق كده ووحده يعني. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عزك الله عليك سمجات. اخويا بيقول لي اذا اذن الاذان، الاذان لا يؤذن، الاذان يؤذن له، الذي يؤذن هو المؤذن. على اي حال، اذا اذن للصلاه لصلاه الظهر وذهبت فوجدتهم قد اقاموا الصلاه، ماذا اصنع؟ صلي معهم الفريضه. طيب بعد الفريضه ينفع أصلي السنة البعدية ثم أصلي السنة القبلية للظهر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. السؤال الثاني، بنجد وحشة عند التعامل مع الناس وكذا وكذا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أهل الطاعة في وحشة، في غربة. والنبي قال فيما رواه مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فطبيعي ستجد هذا، لكن لا نعدم خيرا أبدا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي يعتزل الناس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك؟ تفضلي. لما أبقى مصار صار وشايلاه. عفوا، الصار مش فاهم يا اختي، علي صوتك. لما شايلاه. طيب شايله ايه؟ مش فاهم. لو حد الصور، محتفظه في صور يعني. طيب هجاوبك ان شاء الله، تابع معايا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. الله يرضى عليك وعليك. ربنا يبارك لك. ليه سؤال عند حضرتك لو سمحت. اتفضلي. لو سمحت، الحمد لله بفضل الله ربنا من عليا بحفظ بعض الأجزاء من القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فببدأ أحفظ الناس اللي حواليا فهم بيدوني أجر على ده. في اخت ربنا يكرمها قالت لي ان كده يعتبر متاجره بالقران، انا يعني ما فيش شغل ثاني فيعتبر ده مصدر رزق، فهل في حرمانيه هنا وهل هتحرم من اجر الاخره ان انا اخد بكل حرف حسنه ولا لا؟ جزاك الله خير. وجزاك. اختنا بتسال انا احفظ الاخوات القران واخذ اجر، هل يجوز؟ نعم يجوز، وهذا كليه هنيئا مريئا، بل هو خير كسب ان شاء الله. لكن اوصي اختي الا تشترط، اوصيها الا تشترط. اختنا الاولى بتقول عندي صور محتفظه بها، ان كانت تصاوير للضروره يعني بتاعت البطاقه الشخصيه وخمسه في سته ومش عارف سبعه في ثمانيه والكلام ده احنا بنحتاجها دايما فلا باس بها، انما التصاوير بقى صوره الفرح مع زوجها يعني ده امر حرام اصلا، صوره كذا صوره كذا، هذه التصاوير اذا وجدت في بيت الملائكه لا تدخله. الاولى فيها ضروره والضروره تبيح المحظوره، غير كده لا، والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. اسال الله ان يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين. يا رب. اللهم امين اللهم امين. يا شيخنا ادعي لشيخنا ابو الحق بالشفاء، ربنا يبارك لك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه وان يلبسه ثوب العافيه. امين امين. اللهم امين. وادعي لابي بالرحمه ربنا يبارك لك. اللهم ارحمه خاصه وارحم موتى المسلمين عامه. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا آمين. خيرا من اهله. اللهم امين. بارك الله فيك. وشيخنا الشيخ تشكر ربنا يكرمك. اللهم ارفع درجته في عليين، اللهم ارفع درجته في عليين وارزقنا حسن الخاتمه يا رب العالمين. اللهم امين. قلنا طب اتصل اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي. الو. اسمعك يا اختي الكريمة تفضلي. عندي سؤال سؤالين. هاتي. الو. انا سامع حضرتك، اتفضلي قولي السؤال. يعني اللي يلبس الاسود على الميت حلال لو حرام؟ حاضر. اول سؤال، وثاني سؤال اللي يعني بيلطم ولي يعني يخرمش وجهه ويعني يحل الشعر حلال او حرام؟ حاضر حاضر. بارك الله بك شيخنا. وفيك بارك وفيك بارك اعزك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نجيب. اختي تسال لبس السواد على الميت حرام ام حلال؟ المراه تلبس السواد عند خروجها من بيتها حجابا لا حدادا. نعم إذا مات المرأة ميت تحتد عليه ثلاث، وإذا كان الميت هو الزوج تحتد عليه أربعة أشهر وعشرة، وليس بالضرورة في الحداد أن تلبس السواد، لكنها لا تلبس ثياب الزينة، فمش بالضرورة إنها في حدادها تلبس السواد. اللطم بقى والنياحة هذه من الكبائر يا أمة الله، كبيرة من الكبائر. إذا كان اللطم والنياحة من سنة الميت فإنه يعذب بقبره على نياحة الأحياء عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بما نيح عليه، وهذا رواه البخاري. أما إن لم تكن من سنته فالإثم على من ناح وليس عليه، لكن النائحة كيف حالها في الآخرة؟ اسمعي، روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال جلبية من قطران ودرع من جرب. عافانا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اتفضل حياك الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وحضرتك بخير. يعني أرجو من فضيلاتكم الدعاء لنا إن شاء الله، أنا وأخويا إسلام وأختي دعاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حفظ القرآن والعمل به. أسأل الله الكريم أن يجود عليكم بحفظ كتابه. آمين. الكريم الله، وأن يجعلكم من أهل القرآن. آمين آمين. وأن ربنا سبحانه وتعالى يبارك يعني في عمر والدي ووالدتي إن شاء الله. أسأل الله أن يهدهما طول عمر ما حسن عمل. اللهم آمين. آمين. وإن شاء الله بقى زي حضرتك بإذن الله. ربنا يجعلك احسن مني. العفو الله. العفو يا استاذنا، ممكن بس رقم تليفون حضرتك؟ انا اعلم بحالي منك. خذه من الكنترول، خذه من الكنترول. ربنا يسترنا واياكم في الدنيا والاخره ويجعلنا احسن مما تظنون، ويهدينا ويهدي بنا ويتوب علينا ولا يخرجنا من الدنيا الا بتوبه نصوح. اللهم امين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. عندي سؤال اذا سمحت. اتفضلي. زوجي صياد. نعم. وانا بقول انه الصيد حرام يعني بصير كل شيء ارانب وطيور بس ان في عندنا انه بيقول لي نحن بنعرف قوانين الصيد. ما بعرف هالشيء حرام ولا حلال. ما بتعرف وايمتى عندنا الاشهر الحرم اللي لازم ما يصيد فيهم الواحد. انتوا بتتكلموا منين يا اختي الكريمه؟ من سوريا. سوريا. طيب حاضر. نعم. طيب اسمع الجواب. الصياد عشان يبقى صيده حلال إن كان بيصطاد بآلة أو كذا يذكر الله عز وجل عند إطلاق الآلة لصيد ما يأكله، لأن الآلة تقوم مقام السكين، وربنا أمرنا ألا نأكل إلا مما ذكر عليه اسم الله عز وجل، فبيطلق الطلق الناري وبيقول بسم الله. لو معاه كلب بيرسله كلب صيد أو بازي أو صقر يقول بسم الله، فإذا اصطاد الكلب أو البازي أو الصقر أو الشاهين الأرنب أو الغزال أو كذا وحبسه عليه لم يأكل منه فهذا مما صاده له، ويبقى ده كلب معلم أو طائر مكلب معلم. طيب بتقول لي طب في الأشهر الحرم يجوز الصيد؟ في الأشهر الحرم صيد البر محرم فقط يا أختي الكريمة على صنفين من الناس، على المحرم سواء كان في مكة أو في خارج مكة، طالما وصل الميقات وأهل بالنسك بقى محرم. محرم سواء في مكة أو خارج مكة لا يجوز له أن يصطاد من صيد البر أبدا إلا ما أمر الشرع بقتله. اثنين، لا يجوز لمن كان محرما أو حلالا في مكة أو المدينة أن يصطاد من صيد البر إطلاقا إلا قتل ما أمر الشرع بقتله من الأشياء المؤذية، فإن اصطاد شيئا في الحرمين سواء كان محرما أو حلالا فعليه مثل ما قتل من النعم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. الله يعافيك. أنا أبو عبد العزيز من السعودية. حياك الله يا أبو عبد العزيز. حيا الله أهل الحرمين. الله يبارك فيك يا شيخ إن شاء الله. شيخ أنا بسأل عن صحة حديث فقط، يعني أنا ما اللي أتصل بجميع البرامج معلش يمكن أكون مالي في الموضوع اللي أنت تتكلم فيه، لكن أنا بسأل عن صحة حديث. تفضل. سمعت في احدى القنوات يعني يقول ان في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصل عليه الصلاه المفتوره، اي احنا ما يجوز ان نقول اللهم صل صلى الله عليه وسلم كذا، لازم نقول وآله. هل هذا الحديث صحيح فقط ام لا؟ شكرا جزيلا يا شيخ. بارك الله فيك، تابع معي ان شاء الله. بارك الله فيك. صالح يا شباب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معك حمزه. حياك الله شيخ حمزه. الله يخليك. اتفضل. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبه والله في بالنسبه لموضوع الميراث. يعني مثلا انا دلوقتي انا ووالدي واخواتي مع بعض بنشتغل. نعم. تمام؟ نعم. اشتغلنا لفتره طويله. مثلا عمر والدي حوالي 70 سنه. نعم. بالنسبه هل في الميراث كله يتساوى؟ يعني انت كان كسبك كله تعطيه للوالد؟ ايوه. طيب حاضر. كله حاضر. بالنسبه بقى للبنات يتساووا معانا كصبيان؟ حاضر. الوالد مات ولا على قيد الحياه؟ على قيد الحياه. طب حاضر. هو دلوقتي بيحاول يدي كل واحد جزء وهو موجود على وجه الارض. طيب حاضر حاضر ماشي. تابع معي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب استأنف أقول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. اتفضلي. عندي سؤال. تفضلي. إذا تقدم للفتاة رجل يصلي وأخلاق جيدة لكنه نعم. يشتغل مدير بنك، هل تقبل به أم لا؟ طيب بنك إسلامي؟ لا غير إسلامي. طيب تابعي معي بارك الله فيك. تابعي معي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستأنف يا شباب. قلت زينة المرأة في الأصباغ، هل يجوز للحائض أن تضع الحناء في فترة الحيض؟ الجواب نعم، بل زوجات النبي كن يصنعن ذلك. ويجوز لها أن تضعها بالطبع في طهرها. روى الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس قال: كنا نساؤنا يخطضبن بالليل، فإذا أصبحنا فتحنه فتوضأنا وصلينا، ثم يخطضبن بعد الصلاة. مش تحط بقى حناء في إيديها وتؤخر الصلاة عن وقتها، تقول أصلا معذورة والضرورة تبيح المحظورة. لا يا حجة، لا، الصحابيات كنا يخطضبن بالليل، تحط الحناء في إيديها وتربط إيديها وتنام، فإذا أذن للفجر أزالت الحناء وغسلت يديها وتوضأت وصلت. وبعض الصلاة لسه اللون مش عاجب حضرتها، تحط الحناء تاني وتربط يديها إلى وقت الصلاة الأخرى. على أن الحناء زينة، على أن الحناء زينة للنساء في القدمين وفي الرجلين دون الرجال. ما ينفعش راجل يحط حنة في إيديه يقول لك أصل دي ليلة الحنة وفرح بكرة ويغنوله يقولوا الحنة سويسي. لا، ما ينفعش الراجل ما يحطش حنة، ده شغل الحريم. الرجل لا يضع حنة في يديه ولا يضع حنة في قدميه، اللهم إلا للتطبب. هب إنه مريض رجله فيها شقوق ويقولوا من الدواء أن تضع فيها حناء وكذا وكذا وكذا، إن كانت للطبب للتطبب لا للتزين للرجال فلا بأس، وإلا فهي زينة للنساء في اليدين وفي القدمين دون الرجال. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ متعب؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أعرف بس إيه الأحكام اللي تجوز للعاقد بس أثناء العقد؟ أرجو ترفعي صوتك يا أختي. إيه الأحكام اللي تجوز للعاقد أثناء العقد؟ ما الذي يجوز للعاقد أثناء العقد؟ دي حاجة. الحاجة السؤال التاني، نعم، الحناء السوداء في الضوافر تنقض الوضوء؟ حاضر، جزاك الله خير، بارك الله فيكي. عليك السلام عليكم. أختي بتسأل هل الحنة السوداء في الأظافر تنقض الوضوء؟ الجواب لا، لأنها لا تكون طبقة عازلة إنما تلون الأظفر، بخلاف المونيكير. المونيكير بيكون طبقة عازلة على الأظفر، فلا بد لها إذا أرادت الوضوء أن تزيله، وسيأتي هذا الكلام. كذا من زينة المرأة مساحيق الزينة، هي أدوات المكياج لزينة الوجه. يجوز للمرأة أن تزين وجهها لزوجها بما شاءت من المساحيق، ولكن بضوابط سنفصل فيه. ما الدليل؟ روى الترمذي وأبو داود والحديث حسن لغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير طيب النساء ما ظهر لونه، خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وروى البخاري في صحيحه، وانتبهوا لهذا الدليل المستنبط من هذا الحديث، روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة. النبي شاف على هدوم عبد الرحمن لون أصفر، أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهيم، يعني ما شأنك؟ فأخبره عبد الرحمن أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال النبي: على مثل ماذا تزوجت؟ المهر كان إيه؟ قال: على مثل نواة من ذهب. الله أكبر، ده المهر مش الشبكة، المهر حتة الذهب أدي نواية البلح، ومعلوم ان التمر بتاع المدينة نواه صغير ولحمه كثيف، كلما صغرت النواة وكثر اللحم دل هذا على يعني جودة التمرة. فتمر المدينة معروف، اللهم اجمعنا في المدينة في هذا العام وفي كل عام يا رب، معروف ان النواة صغير، يبقى قطع الذهب صغيرة، ده المهر مش الشبكة، ده المهر مش الشبكة، يعني حتى الذهب بتاع 3 جرام ولا حاجة، ده المهر مش الشبكة. النبي قال له: هل أولمت، عملت كده عزومة وعزمت الناس في فرحك وأكلتهم؟ قالوا: لا. قال: أولم ولو بشاء، ولو هنا للتصغير، يا راجل كنت تعمل عزومة إن شاء الله، إن شاء الله قليله تذبح خروف. طبعا النهاردة نقول الشباب عندنا في مصر: أولم ولو بعصفورة، أولم ولو بكتكوت، لأن احنا يعني اللهم وسع على المسلمين يا رب في كل مكان. المهم الحديث ده فيه دليل على جواز وضع المرأة ما تلون به وجهها من المساحيق المباحة؟ قالوا فين؟ قال الإمام النووي: إن الصفرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم على ثوب ابن عوف تعلقت به من جهة زوجته، تعلقت به من جهة زوجته، فهذا دليل على أن الصحابيات كن يستعملن أشياء تلون بها المرأة خديها ووجهها لزوجها. طيب الضابط إيه بقى؟ تحط روج ساعدتها، تحط حاجات في وشها وحاجات في جفنها وحاجات مش عارف إيه وكريم أساس، وتقعد ثلاث ساعات تقعد ترسم في عينيها، وتقعد ثلاث ساعات تحط حاجات لكيهات وبويات وحاجات غريبة. النساء عندهن صبر في موضوع التزين ده، سبحان الله. مباح كله كده مباح؟ لا، في ضوابط. ما هي الضابط؟ الأول ألا يكون في هذه المساحيق التي تلون الوجه ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. في أبحاث معمولة على بعض المساحيق، في أبحاث معمولة على بعض المساحيق فيها نتائج مذهلة، بتؤثر على الجلد، تؤثر مش عارف على إيه. شوف كده المرأة اللي بتحط مساحيق بكثرة ودايما دايما على طول، انظر لها عند قيامها من النوم، تجد تحت الجفنين أسود، تجد وشها أصفر، تجد آثار على جلدها. فإن كان المساحيق دي ليس فيها ضرر يبقى حلال. اثنين، ألا يكون فيها نجاسة. الله، هو في روج قلم أحمر يعني، وفي كريمات وفي حاجات الستات بتحطها في الوجه، ممكن يكون فيها نجاسة؟ دهن خنزير، دهن خنزير، فإذا علمت حرم ذلك عليها، فإن لم تعلم فالأصل فيه الحل. ثلاثة، ألا تبدي هذه الزينة إلا لمن أذن الله لها أن تبديها أمامهم. مش عاملين عدالي ساعتين تحط أحمر وأبيض وحاجات في عينيها وحاجات في حواجبها وترسم إيه ومش عارف وتعمل إيه، وبعدين تخرج كده في الشارع واللي ما يشتري يتفرج، تخرج لسان حالها يقول: ألا تنظرون لهذا الجمال، هل من راغب في الود والوصال؟ لا، حرام عليك يا بنت المسلمين، يا بنت المسلمين، ما ينفعش كده، حرام. أربعة، ألا يكون في هذه الزينة إسراف، لأن الإسراف حرام، الإسراف في المباح، في المباح حرام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى المرأة لما تحب تحط مساحيق في وشها تتأكد إن ما فيش فيها ضرر، ما يكونش فيها نجاسة، دهن خنزير يعني، لأن الخنزير نجس، ما يكونش فيه إسراف، مش عارف بتصرف قد إيه كده وقد إيه على عينيها بدون إسراف. ده في واحدة تروح الكوافير مرة كده ممكن تدفع 200 جنيه 300 جنيه مرة كده، وهناك مئات أحيانا وأكثر، ما يكونش فيه إسراف. يبقى المرأة تكون في حال وسط، فتضع في وجهها لزوجها لمسات مؤمنة، أسميها أنا اللمسات المؤمنة، مش حتى لهطات، لا، لمسات، حاجة كده خفيفة. نعم. طب والمنكير؟ ما هو صبغة برضو للأظافر. المنكير لا بأس به إلا أنه عازل عن الوضوء. يبقى ممكن تلون ضوافرها؟ ممكن، هتحط منكير، أنا لا أحبه، وكتير من أهل العلم يعني كرهوه، لكن حلال، بس لما يجي وقت الصلاة لازم تزيل المنكير ده، لأنه بيعمل طبقة عازلة تعزل عن وصول ماء الوضوء إلى الأظافر. طب سؤال مهم قوي يا شيخ، إيه حكم تطويل الأظافر للرجال والنساء؟ النهاردة الستات اللي بيضعنا منكير على الأظافر، كل واحدة ضفرها ما شاء الله يجي 5 سنتي، كأن لها مخالب، كأنها من ذوات المخالب، كأنها من السباع، أظافر يعني، أعوذ بالله. ما حكم تطويل الأظافر للرجال وللنساء؟ اسمع فتوى اللجنة الدائمة في الجزء الخامس صفحة 173، قالوا: تطويل الأظفار مكروه إن لم يكن محرما. تطويل الأظفار للرجال وللنساء مكروه إن لم يكن حرام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق 40، وهذا ثابت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صحيح. النبي علمنا ما يعديش علينا 40 يوم إلا وقد قلمنا أظافرنا. ده 40 يوم ده للمتراخي اللي فوت فترة طويلة. نعم، فلينتبه إلى هذا. ثم قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ومن العجب أن الذين يدعون الحضارة والمدنية يتركون هذه الأظفار طويلة مع ما قد تحمله من قذارة وأوساخ، وتوجب أن يكون الإنسان متشبها بالحيوان، وهذا معلوم. ثم إن قص الأظافر من سنن الفطرة، النبي قصش ضفره بيخالف سنة النبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان في الصحيحين: خمس من الفطرة، وفي رواية: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. فأنت يا بنتي سايبة ضفرة 3 سنتي فوق لي كده متشبهة بالجوارح، وكأن لك مخالب، كأنك من السباع، ليه كده؟ ثم قد يكون فيها تحتها أوساخ وقذارة، هذا أمر بغيض الإسلام لا يحبه، بل إن الإسلام نهى عن ذلك، بل أمر بعكس ذلك. فمن لم يقص أظفاره قد خالف السنة. ثم التي تترك الأظافر بتقلد مين؟ ستين عائشة ولا فاطمة ولا خديجة رضي الله عنهن؟ لا، بتقلد الكافرات، ما هي دي موضة جاية من برة. طب ما هذا تشبه بغير المسلمات. ثم الذي يصنع هذا يتشبه بذوات المخالب من الحيوان. ومن العادات السيئة جدا وضع منكير اسود، مش حنة، لا، منكير جايبة كده وبتلون، متخيل واحدة تكلمك تلاقي ضوافرها سودة، اعوذ بالله، انا وقعت في ايد مين؟ 44 ولا ايه؟ هلا ابو رجل مسلوخة ده عاملة ضوافرك سودة؟ شفت انتكاس الفطرة؟ سودة، حاجة بغيضة. ومن الأمور العجيبة البغيضة برضو أن تجد بعض الرجال أو بعض النساء يقصون كل الأظافر إلا ظفر واحد، تلاقي الصبع الصغير ده ظفره كده ما شاء الله إيه، سكينة. طب سايب ده ليه يا أمور؟ سايب ده ليه بقى؟ يقولك عشان بس بحتاج، يعني ممكن أهرش بيه بس، يعني إيه تهرش؟ استحمى، يعني أنت مربي ظفرك عشان كده؟ سبحان الله العظيم، أصلا بس محتاج عشان ممكن أعمل مش عارف كلام فارغ. بل هذا أمر بغيض ومخالف لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب سؤال كمان: وما حكم تركيب الرموش والأظفار؟ ما أصل في نساء النهاردة فك وتركيب، الرموش صناعي، العين لونها صناعي، عدسة لصقة، الشعر لابسة باروكة، الضوافر برضو صناعي، كله صناعي، الخدود حاطه فيها سيليكون نفخ، يعني الشفايف حاطه فيها نفخ برضه، ده كلها صناعي، سبحان الله العظيم، كأنك متزوج من مانيكان. لا، السؤال: ما حكم تركيب الرموش والأظفار؟ لا يجوز للمرأة أن تركب رموشا، لأنه في حكم وصل الشعر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. طب وضفائر مركبة أظافر، في أظافر النهاردة صناعي مركبة أظافر، برضو لا يجوز، بل هذا مما جاءنا عن طريق الكفار، وقد جاءت الشريعة بقص الأظافر لا بتطويلها ولا بوضع أظافر صناعية. طيب سؤال كمان: هل يجوز للمرأة أن تعمل سنن الفطرة في فترة الحيض؟ الجواب: نعم يجوز، نعم يجوز، لا بأس. طب سؤال: لو امرأة أخذت من شعرها، قصت من شعر رأسها مثلا، أو صنعت سنن الفطرة مثلا، أو قلمت الأظافر، هل يجب عليها أن تدفن هذا الشعر وهذه الأظفار؟ الجواب: لا، لا يجب، لا أبدا لا يجب. بعض الناس يقولك لازم لما تحلق تدفن شعرك، يعني كل واحد يقعد عند الحلاق ومعه كفن يلم شعره ويطلع يصلي جنازة ويدفنه بقى، من قال هذا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بل وهو يحج حلق شعره، وزع نصف شق شعره على الصحابة على من يعني أخذ منه، وأعطى الشق الآخر لأبي طلحة، وكانوا يتوارثون، ما قالش ادفنوه يا أخوانا. نعم. طب سؤال كمان، صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلت من الزينة بالنسبة للمرأة أيضا عمليات التجميل. قبل عمليات التجميل أنا حابب أتكلم عن زينة الحلي عشان ناخد الموضوع بالتسلسل. زينة الحلي، يجوز للمرأة أن تتزين بما شاءت من الحلي من فضة وذهب، محلق أو غير محلق، محلق أو غير محلق، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحديث صحيح. عن علي رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. خذوا بالكم من حاجة يا أخواتي، أحيانا بجد أخوات ملتزمات رزقهن الله بولد ذكر، ثم تلبس الولد الذكر خاتم ذهب، ما ينفعش. تقول لي ما لسه لم يجري عليه القلم، أو له النبي قال إن الله حرم هذين على رجال أمتي، لو على رجال يبقى يحط لحد ما يبلغ، ده قال على إيه؟ ذكور، هو من لحظة أن ولد وجدناه ذكر، فما ينفعش للذكر صغير أو كبير أن نحليه بالذهب. الذهب ده حلي مين؟ النساء، ده حلي الحريم. طب أصلا يا شيخ لابس دبلة الخطوبة، ما ينفعش، مش ذهب، حرام، حرام لبس الذهب للرجال. ويجوز للمرأة كما قلت آنفا أن تتزين بالفضة وبالذهب المحلق، لما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في يوم العيد، قال يا معشر النساء تصدقنا فإني طلعت إلى النار فرأيت أكثر أهل النار نساء، الحديث فلما وعظهن صلى الله عليه وسلم وحثهن على الصدقة صلى الله عليه وسلم، قامت كل امرأة فجعلت تلقي قرطها، القرط هو الحلق، والحلق محلق حتى اسمه حلق، تلقي قرطها وتلقي خاتمها. يبقى الصحابيات كن يتحلين بالذهب المحلق، وهناك أدلة أوسع من هذا لكن نقتصر على هذا الحديث الذي رواه الشيخان. يبقى يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب محلق أو غير محلق، بالفضة محلقة أو غير محلقة. طب المرأة لما تلبس خاتم يا أخواتي تلبس فين؟ في أي صابع؟ يجوز للمرأة أن تتختم في أي إصبع شاءت، تلبس هنا أو هنا أو في الوسط أو في السباب، إن شاء الله في الإبهام طالما هي عاجبها كده. لكن لا يجوز للرجل أن يتختم في السبابة أو في الوسطى، الراجل ما يلبس الخاتم لا في السبابة ولا في الوسطى، ممنوع. إنما المرأة إن شاء الله تلبس في خمس صوابع، إيه الكلام ده؟ ده هو ده كلامي؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، والحديث رواه مسلم. نيجي لزينة الوشم. ما هو الوشم؟ الوشم هو أن تغرز المرأة الإبرة في الجسد حتى يسيل الدم، ثم تحشو هذا الموضع بالكح فيخضر أو يزرق وترسم صورة من خلال الدق. الوشم حرام، الوشم كبيرة من الكبائر، كبيرة، لأن النبي لعن فاعله. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. انتشر الآن الوشم بصورة رهيبة حتى تسلل إلى البطون وإلى الصدور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد شاب حليوة كده في الجامعة مهندس، محامي، مدرس، طالب جامعي متعلم. زمان اللي كان بيعمل وشم الناس الجهلة، الناس الأميين. النهاردة تسلل الوشم لشبابنا في الجامعات، فتلاقي شاب حلوة كده رسم لك على صدره أسد، هو بقى عباس بقلب الأسد، وإذا سمع طلقة في المعركة ربما بال على نفسه خوفا، مناظر وخلاص. يا ابني ده حرام، هذا حرام. بل نساء والله يدق يصرن يصنعن الوشم على البطون، سعادتها لبسة بقى بضي والبطن مكشوف وموشوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتكشف عورات أمام من يصنع الوشم، ثم يكشف الجسد الموشوم أمام من يرى، وهذا حرام. والنهاردة عندنا في البلاد العربية كوافيرات مخصوصات لدق الوشم وبأسعار باهظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا شيخ اسمع بس، النهاردة النساء بيعملوا حاجة وسامحوني اسمها تاتو. تاتو ما احنا ياما نسمع النهاردة تاتو، بكرة نسمع تربتو. ايه بقى تاتو ده يا سيدي؟ ده وشم، النساء بتسميه وشم، لكن في الحقيقة هو ليس بوشم، لكن مشهور بين النساء انه وشم. هو رسم بالحناء، عبارة عن رسم ظاهر على الجلد يزول بمرور اسبوع او اثنين او بكثرة الغسل، هذا حلال بشرطين. ده مش وشم، طالما بيتمسح ده مش وشم، هذا حلال بشرطين. الاول الا يراه الا من يجوز له ان يرى المرأة متزينة به. في النوبة عندنا في مصر، في اليمن والحجاز وبعض الدول العربية الخليجية، المرأة زمان ما عرفش النهاردة شغال الكلام ده ولا لا، كانوا يحنوها ويرسموا لها على ايديها كده ورد وعلى دراعها مش عارف ايه وعلى بتاع. ان كانت الزينة دي لن يراها الا من جوز الله له ان يراها فحلال. اثنين الا يكون فيه تصاوير محرمة، ما ترسمليش بقى عصفورة، ما ترسمليش ترسم وردة، ترسم اشياء لغير ذوات الارواح. ثلاثة لا تكشف فيه عورات. هترسمي فين؟ على بطني؟ لا بطنك دي عورة يا بنتي، حتى امك ما تشوفهاش. على الفخذ ما ينفعش، هذه عورة حتى امك ما تشوفهاش. يبقى ما يتكشفش عورات. اثنين لا يراها الا من جوز الشرع له ان يرى المرأة في زينتها. ثلاثة لا يرسم شيء لذات روح كإنسان أو حيوان أو طائر أو ما شابه هذا. يبقى والرسم بالحناء له نفس الحكم. طيب إنما الدق بالإبر بقى ده الوشم الحرام، وبيترتب عليه كوارث وأمراض حساسية في الجلد. قد تحتوي المواد اللي بيحطوها بعد الدق بالإبر على الجرح على مواد بترولية تؤدي إلى سرطان الجلد وتليف الجلد. ناهيك عن نقل الأمراض الوبائية، ما هو إبرة واحدة عمال يدق من هنا وياخدها يدق هنا وينطلق من هنا إلى هناك إلى هنالك، فيجيب بقى الفيروس الكبدي، أمراض الكبد الوبائي، الإيدز، هذه الكوارث. طيب سؤال كمان، ما حكم قص المرأة لشعرها؟ ينفع المرأة تقص شعرها؟ إن كان بغرض التشبه بالكافرات فلا يجوز. شافت بقى الممثلة الأمريكية فلانة الفلانية عاملة شعرها بطريقة معينة، قالت بكرة يا ست كوافيرة يا حلقة الحريم قصي لي قصة الممثلة الأمريكية فلانة. ما ينفعش، النبي نهانا أن نتشبه بغير المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. اثنين إلا في الأمور التي عمت بها البلوى، ما بقتش علامة على حد. اثنين هتقص شعرها، إن كان كهيئة شعر الرجل فهذا حرام، لأن النبي لعن المرأة المتشبهة بالرجال فعملت قص في شعرها وبقى قصير كشعر الرجال، حرام. أقول حرام، تقول لك عاملة قصة اسمها جرسون. إيه جرسون دي يا ست الحجة؟ هي القصة كده يا ابني، قصة الجرسون، فتلاقي شعرها قصير خالص كأنها راجل. صارت الأمور تختلط علينا، تلاقي واحد جاي من بعيد كده تعرفش ده ذكر أم أنثى أم خنثى، تعرفش تبعاني مربع ده، لا باين راجل ولا باين ست ولا، وبعدين يقرب تلقاه راجل او تلقاه ذكر مش راجل، شعره طويل جدا وبعدين حاطط حلق في ودنه بقت موضه بعض الشباب بيعملوها، وعامل لك توكه في شعره ولابس لك بقى هدوم كده، يعني غلب في عرفنا ان النساء هن اللواتي يلبسنها امور عجيبه، وتلاقي المراه جايه ببدله وبجرافطه وقص شعرها خالص، امور عجيبه يا اخوانا، امور عجيبه. النبي لعن المراه المتشبهه بالرجال ولعن الرجل المتشبه بالنساء. خليك راجل بقى. طيب، واذا كانت المراه قد قصت شعرها لحاجه فالجواز بقدر الحاجه، في مرض، في داء، في كذا، في كذا، شعرها خفيف بيقع هتقصه عشان يتقل في كذا، ماشي لا بأس. وإن كان تقص شعرها للتزين وشعرها وفرة، يعني كده نازل لحد المنكبين، نازل كده لحد المنكبين، فزوجات النبي كن يفعلن ذلك سيما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع بين النصوص وهو من أجمل ما يقال في هذه القضية. طيب طيب، ما حكم جمع المرأة شعرها لأعلى؟ هي تتسرح فعاملة مزمبليه، عاملة شعرها فوق كده، عاملة كحكة لفوق، ما الحكم؟ حرام كده مرة واحدة. هو أنا اللي بقول، اسمع يا سيدي فتوى الشيخ ابن عثيمين وفتوى اللجنة الدائمة، قالوا هذا لا يجوز. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم في صحيحه: صنفان من أمتي لم أراهما بعد، لن يدخل الجنة ولن يجد ريحها، وذكر منهما ونساء، خذوا بالكم بقى، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، زي سنم الجمل لما شعرها كده طلع لفوق. لا لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب يا شيخنا، وما حكم عمليات التجميل؟ عمليات التجميل منها ما هو واجب، بقول واجب، ومنها ما هو حرام. منها ما هو مباح، بلاش واجب، منها ما هو مباح ومنها ما هو حرام. ما هو المباح في عمليات التجميل؟ واحد، عملية تجميل لقفل جروح غائرة، عملية تجميل لترميم جروح متهتكة، واحد اتعور، خبط، عمل، فبيعمل عملية تجميل عشان يزيل الأثر، حلال. عملية تجميل لترقيع الحروق الشديدة، واحدة وشها حرق، تعمل تجميل، هذا كله حلال، لأنه يعيد الجسم إلى أصله وهيئته التي خلق عليها، وليس فيه تغيير لخلق الله، ده أنا برجعه زي ما كان، حلال. اثنين، عملية تجميل لإزالة ما يخالف أصل الخلقة، واحد اتولد بست صوابع، أبو ستة، ينفع نشيله السادس ده؟ ينفع، حلال. ده تغيير لخلق الله؟ لا، ده أنا برجع الخلقة إلى أصلها. واحد عنده زيادات لحمية معينة في الوجه، في كذا في كذا، لا إشكال نعمله تجميل، ده وقعت في بقعة حمراء، في بقعة سودة في وشه، والطب وصل لحل، حلال حلال. ثلاثة، عمليات التجميل لإزالة التشوهات التي ربما أن تكون حدثت بسبب الحمل أو بسبب سمنة مفرطة أو بسبب عقار معين، حلال. طب إمتى يكون التجميل حرام؟ اسمع، التجميل لتغيير الجنس من ذكر كامل إلى أنثى والعكس، واحدة أنثى كاملة تقول لك عايز أبقى راجل، حرام. راجل كامل الرجولة يقول لك عايز أقلب أبقى واحدة ست، حرام، خليك راجل. إنما لو كان خنثى نلحقه إلى الجنس الغالب عليه، بين بس غالب فيه الذكورة، نلحقه بالذكور، نعمل عملية. إنما هو ذكر كامل الذكورة نقلبه أنثى، هذا حرام. اثنين، عمليات تجميل لتغيير اللون زي جاكسون، أسود قلب بأبيض، هذا حرام، لا يجوز. ثلاثة، عمليات تجميل لتبديل وتغيير الخلقة فتنفخ خدها وتشيل حاجبها خالص وتدق مكانه مش عارف بالإبر عملية معينة وبعدين ترسم بقى، إيه الكلام ده؟ هذا حرام، هذا من صنع الشيطان. الشيطان قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. طب أخيرا، وما حكم استخدام العدسات الملونة؟ قال الشيخ الفوزان لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به، ما في عدسات لتقوية النظر، حلال. أما إن كان من غير حاجة فتركها أحسن لما فيه من التدليس، ده مش كلامي، مش من كيسي، ده كلام الشيخ الفوزان. قال غيره وهذا أقول به: يجوز استخدام العدسات الملونة للمرأة تتزين بها لزوجها بشرط ألا يكون فيها ضرر، وأن تكون للزوج، إن كان ذلك كذلك فلا بأس، لأنه ليس فيها تغيير لخلق الله، إذ أن شأنها كشأن النظارة تخلع وتلبس، إنما للزوج، وما يكونش فيها إسراف ولا فيها ضرر، يبقى التزين بها حلال. طيب سؤالين قولي بسرعة. بيقول لي هل يجوز إعطاء أرباح البنك للفقراء أم لا؟ يجوز إعطاء الفوائد الربوية، أنت تسحب مالك كله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، تأخذ رأس المال والفوائد الربوية تجعلها في مصلحة المسلمين، ينفع تديها الفقراء، نعم يجوز. هل يجوز أن أتبرع بثمن فدو العيد إلى فلسطين؟ ولا، لو فتحت قناة شرعية، لو فتحت قناة رسمية تضمن أن تصل منها التبرعات إلى إخواننا في فلسطين، فهذا أعظم أجرا ولا شك من الأضحية، بل هذه نفقة واجبة على المستطيع. شيخي مسعد، هل يجوز تقديم صلاة العصر والعشاء لعذر؟ وبارك الله فيكم. في السفر إن كان العذر هو السفر فعندنا جمع التقديم وجمع التأخير، إن كان في حاجة ضرورية فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة الظهر مع العصر بغير عذر حتى لا يحرج أمته. زي إيه مثلا؟ أنا دكتور هعمل عملية قلب مفتوح لواحد، هقعد 8 ساعات أو 6 ساعات، هدخل الظهر بيدا هطلع بعد العصر، هطلع على المغرب، أعمل إيه؟ هنا يجوز لك أن تصلي الظهر في أول وقته ثم تقيم الصلاة وتصلي العصر جمع بلا قصر، 4 و4. النبي صنعها مرة كما ثبت في حديث ابن عباس، فلو وجدت حاجة ماسة شديدة مثل هذه الحاجة فلا بأس، والله أعلم. أنا منتقبة، ماذا يجب علي لبسه في الحج أثناء الإحرام؟ ثيابك العادية خالص، بس النقاب تنزعيه والقفازين تنزعيهما، وبس لما يحاذيك الرجال تسدلي بيشة على الوجه كما كانت تصنع أمهات المؤمنين وسائر الصحابيات. آخر سؤال، ما فضل الصيام العشر الأول من ذي الحجة؟ طبعا 10 يوم من ذي الحجة ما حدش بيصومه، ده بيبقى يوم العيد مش في صيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قال ابن عباس يعني العشر الأول من ذي الحجة. أخيرا، أختي سألتني المرة اللي فاتت سؤال في درس في حلقة يوم الأحد، بتقول لي زوجها تخطى الميقات وهو جاهل، ماذا عليه؟ عليه سواء كان جاهل أو متعمد عليه دم واجب، إن كان متعمدا فهو آثم فعليه التوبة والدم، وإن كان جاهلا فليس عليه إثم ولكن عليه الدم الواجب، من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. واجب زي إيه؟ تخطي الميقات هذا واجب، المبيت في مزدلفة هذا واجب، رمي الجمرات هذا واجب، ترك الواجب يوجب دم، والوقوع في المحظور يعفى فيه عن الجاهل والناسي، يعفى فيه عن الجاهل والناسي ويؤاخذ فيه المتعمد، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين، الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين، الدين رهن بالنصيحة من أمين.